الذين يريدون ان يتوركوا على القران يعني يفرض عليه يقول لك يا اخوان الاسلوب مره ويعرف مره منه ومره مش منه ومره السماء الاول ومره الارض الاول ومره السماوات ما هماش عندهمش ملكه اللغه ملكه الاداء البياني. طب عرفنا مين مثقال وعرفنا مثقال. طب ايه حكايه الارض دي تتقدم والسماء تتاخر وهناك السماوات تتقدم وهنا تتاخر؟ قال يا اخي ما تشوف مناط الايه جايه ايه ده. هنا بيقول وما تفيدون وما تعملون ولا من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون به يتكلم عن اهل الارض. فلازم يجيب الارض الاول لان الكلام هنا عن مين. وبعدين تيجي السماء عشان تفتكر السماء ما جاتش. طب امال الايه الثانيه التي عاش شوف الكلام فيها عن ايه؟ ده بيقول وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة والساعة علمها عند ربي. سماء الدنيا ليس فيها إلا ما يتعلق بأهل الأرض حين ينزل يجي في السماء الدنيا خلاص. لكن الساعة دي اللي محدش عارف أولا ليه ما نزلتش السماء الدنيا ده سماوات على ما سيكون يبقى لما يجيب لازم يجيبها جمع لأنها تم سمع. يبقى هي وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورب لتأتينكم خلاص. ازاي؟ قال لك لانه هو بيعزمش عن علمه مثقال ذرة ايه في السماوات لان الكلام في الساعة والساعة علمها عند رب لسه ما نزلش السماوات دي كلها فوق سماء الدنيا عشان تبقى تقول للمكلفين بالارض قوموا الزمن تبقى تيجي السماوات ولا لا. يبقى لازم تتقدم. طب وجاك جمع ليه؟ قال لك ما هي اصلا ما دام علمها عند رب فين السماوات تنزل منين تروح على السماوات كلها لازم كده. يبقى اذا كل اسلوب ايه ما تاخدش جمليه في المعنى خد ايه خد المعنى بدقه جزئياته. صحيح هو بيتكلم عن الذره وعن العلم وبتاع انما بيتكلم عن مناطه وهنا بيتكلم عن ايه عن مناطق السماء سماء وارض وسماوات وارض انتهى. شوف بقى طب الحساب بتاعت المانيا بقى لما فطموا الجوهر الفرد وقال لك بقى ربنا ضرب المثل بالذره اهو طلع اقل من الذره لان قسمنا الذره الى كذا وقد يفتتون المفتت يعني اجزاء الذره اللي هم انفصلوا لا برضه بينفصل الان عشان يعملوا ايه عشان يفتتوا الجزء. فقال لك انا رصيد ربنا اللي قايل القران ولذلك جاء برصيد ما يوجد الان وما يمكن ان يوجد بعد الان. ازاي؟ قال لك ايه ولا اصغر من الذره. طب اصغر من الذره يبقى ايه مش بعده. طب شوف بقى مش قال ولا صغير عن الذره اصغر. واصغر تقتضي امرين اثنين في صغير عن الذره وصغير عن الذرة وأصغر من الذرة. يبقى كم مرحلة يبقى فتت المفتت فلنا في القرآن رصيد عليه. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا ربك يقول ولا اصغر من ذلك. ما هو يقول لك من اسمنا دي اصغر ودي اصغر ما الا ما تشوف اللي بعدين ما تشوف اللي ايه ما تشوف اللي بعدين. ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. الله. طب تعالى كده لا يعزب عن علمه من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك الا في الا اذا رايت استثناء مش الاستثناء دي يخرج من اللي قبله جاء القوم الا محمد يبقى محمد جه ولا ما جاش. طب الا جت شيله يبقى اذا الا في كتاب المبين يعجب عن علم الله. نقول له لا انت ما تمشيش للايه كده لا يعجب عن علمه من مثقال ذره في الارض ولا في السماء انتهينا خلاص. وبعدين هات كلام جديد لا رجل في الدار مثلا قل لا اصغر ولا اكبر الا في كتاب المبين.

فإن قيدت بشيء إضاف ومضاف إليه مرت في الولاية من المؤمنين لله ومرت في الولاية من الله لمين؟ للمؤمنين. طب ولاية الله في ولاية المؤمنين هي اللي تيجي الأول. قال لك شوف بقى علشان تعرف إن ربنا ما يحكموش أي قانون طلاقة الكفر. فيه ناس يلمح الله فيهم خصلة من خير فيكرمهم أولا فيصبحون طائعين ثانيا. اللي يقولك ده انخطف بالمعصية ده كان عاصي يا أخي ومش عارف وحصل له إيه، لازم فيه خصلة خير كويسة ربنا أحبها فيه خصلة. يعني الرجل الذي سقى كلبا عطشان ايش يعني دي؟ أما لك لأنه كلب حينفقه هو نفق الكلب ده مفيش إلا إنها إيه حنان على كل ذي كبد رطبة. وبينا أن أولياء جمع ولي والولي هو القريب وأولياء الله يعني القريبون من الله. وقلنا الولاية وهي القرب إما أن تأتي وصفا عاما ولا يكون إلا لله لأنه القريب من كل شيء، وإما أن تكون إضافة الله للولاية أو إضافة الأولياء إلى الله، يبقى القرب من المؤمنين لله أو القرب من الله للمؤمنين. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة، ومعنى طلاقة القدرة إن المسائل عنده مش ميكانيكا، المسائل اللي بالميكانيكا ما تتخلفش، إنما أنت عارف حكاية شغل يدوي أو شغل يدوي اللي يعمل القلل يجيب حتة طينة ويعملها قلل، صحيح هو بياخد طينة تقريبا في حجم واحد ويعمل منها قلل، إنما قلل ما تجيش زي قلل أبدا، إنما كتب مكبس تيجي قلل زي قلل. يبقى الميكانيكا قدرة مرة واحدة وبعدين بقى ايه زي، انما طلاقة القدرة تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي. ولذلك قال ايه ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم ومش عارف ايه، مش قالب عنده بيعمل لا يعمل طويل ويعمل قصير ويعمل تخين ويعمل رفيع ويعمل اشهر ويعمل زنجر، مسألة طلاقة قدرة. لكن الله لرحمته في بخلقه هو الذي قرب منهم أولا، ولذلك قال الله ولي الذين آمنوا، يبقى هو القريب من مين؟ قرب خلاه يخرجهم من الظلمات إلى النور، فاللي ياخذ النور بقى ويتبع المنهج يبتدي يبقى يقرب من مين؟ فإذا علم الله وعلم الله وعمله بمنهجه يبقى هو يجي قرب ثاني، يجي قرب ثاني، يجي ايه قرب ثاني. الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن الأدب مع خلق الله، فإذا علمت سيئة عن إنسان يوم يسترها عليه ويحب اللي يسترها ليه؟ أم قال لك لأنك إن علمت سيئة عن إنسان كرهته ورفضت كل حسنة من حسناته، فيريد الله ألا يحرمك من حسنات من له سيئة، يوم يسترها عنك عشان تاخد الحسنات بتاعك، يبقى بيسري لك عمل الخير، يسري لك عمل الخير. وبعدين يقول لك ما تحتقرش هذا لان يمكن في خصله واحده خيره انا اكرمه من اجلها. احنا قلنا الرجل اللي سال ايه الكلب، سال الكلب قال لك انا ده ما اقول نعملها لله والا حينفق الكلب يعني، ومش لقى الكلب مش كده وخده ويسقيه، ده احتال في ان يسقي الكلب الميه في البئر ولا معاهش إناء يجيب للكلب مية، أم خلع خفه وراح مليه مية. إيه الاحتيال على إنه يسقي كلب وكلب ما ينفوش ولا بتاع دي مسألة؟ فربنا يختله كل سيئاته علشان دي. إذا ما بتضيعش حاجة حسنة عند الله، فيمكن واحد بيشوف يعمل كذا كذا كذا وفي عمل إيه؟ خير، يقوم يكرمه الله، يقوم يكرمه الله، يقوم يخدم اولا فيطيعه ثانيا، ياخده اول وربنا بقى بيقول لك انا احب لك، انا عايز تحبني ليه؟ ما بحبش يا ابن ادم، انا لك محب فبحقي عليك كل محبه. ولذلك يجي يقول ايه اللي عايز ان اذكره، ان ذكرني في نفسه انا اذكره في نفسي، خلاص كده، واللي يذكرني في ملأ اذكره في ملأ احسن من ملأ. الدليل ادى لمين المفتاح؟ مفتاح لينا إيه؟ ادانا احنا. وبعدين يقول اللي يتقرب الي شبر اتقرب اليه ايه؟ ذراع. الله، يبقى انا عز ربنا يتقرب مني ذراع، اتقرب اليه شبر، يبقى المفتاح مع مين؟ ده مجرد الايمان بالله سلمك المفتاح بتاع قربه. ومن تقرب الي ذراعا يتقرب اليه بقى. طيب واحد جايني يمشي وهو المشي يتعبه وانا ما عنديش تعب، ما امشيله انا واروح له، ومن جاءني يمشي اتيته هروله، اجيله جاري كده. ودي اصحاب الخلق المتخلقين باخلاق الله، لما يقبل عليه واحد مثلا وشافه كده وبده يقبل عليه مثلا وهو كبير ولا لا مش عارف ايه، يقول والله، ويجري هو قبل ما ايه؟ قبل ما يقول، ده خلق الله. الله، اذا من الناس من يصل بطاعة الله الى كرامة الله، بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفي ناس يصلون بكرامة الله اولا الى طاعة الله ثانيا. انت مثلا انت بشر ولله المثل الاعلى، واحد يطرق بابك عايز ياكل لقمة ولا حسنة ولا بتاع، اهو ده طرق فاخذ، وواحد انت تقول له والله لازم تيجي تشرب عندنا وتشد فيه وتتحي. الله، اذا منهم من يصل بكرامة الله الى طاعة الله، ومنهم من يصل بطاعة الله الى كرامة الله. فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب. المعية دي بقى تديله الفروضات الكبيرة بقى. المعية لمين؟ لله. يبقى ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جه يمدح واحد من البشر قال له انت الحبيب، يعني انا بحبك، ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوب. لما يكون انت بتحب واحد وانت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا؟ فلكن ربنا مش كده، ما بيعملش الناس كده، هتحبه الحب تقرب منه يقرب اكثر، تبقى دي اسمها المصافاه. فاذا افاض الله على بعض خلقه هبات من الاشياء الكرامات، العيب بقى ان ناس تسوء فيه فيحجب. اللي ياخد الشيخ شيخ اللي يقول لك ده تعليم الله الغيب لبعض الاولياء، دي زي الولد لما يروح المولد ويبوه ويديله شيخ شيخه يقوم يعمل بها كده شيخ شيخه، يعني دي الاهون شيء، ما تفتكرش ان دي. ولذلك ان باها بها يسر. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يكون المؤمن دائما في معيته، لانه هو بدا انا ولي المؤمنين، ولذلك اخرجتهم من الايه؟ من الظلمات الى النور. من الظلمات اللي احنا فاهمين الظلمات اللي هي الظلمه دي كل المعنويات تشرح دائما بالمحسات، لان الف الانسان اول شيء بالمحس. اقرأ إن شئت قول الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وبعدين الأفئدة. يبقى أول كل شيء إيه؟ المحسات. فربنا لما يضرب لنا المثل في الإيمان والكفر يسميه بالظلمة والنور، يخرجهم من الإيه؟ من الظلمات. الظلمات الحسية، ما معاصم الظلمات الحسية عشان نقيس عليها المعاصم المعنويه. أم قال لك الظلمه ساعه ما نكون في ظلمه تستر الاشياء ولا مرائي معها، تستر الاشياء. واذا سترت الاشياء بحيث ما نراهاش، زي ما قلنا زمان، ان سرت

ساعة ما يجي له ملك الموت كده يرموا له السلام، يبقى يعرف يجيبه صف ان المسألة ايه، المسألة ماشية كويسة الحمد لله. او يدخلون عليهم من كل باب، بقت في الاخرة يدخلون عليهم من كل باب، او ساعة ما يشوف العرض كده وبعدين لونه بيض كده يوم تبيض وجوه، ساعة ما يبض وجهه بيقول لك ساعة ما ياخد كتابه بيمين الله في الليل برضه تفرحه ولا ما تفرحينه الله، كل دي تبقى بشرة في الدنيا وفي الايه من الذين قالوا ربنا الله ايه ثم استقام. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، مدام أولياؤهم في الحياة الدنيا الله يبقى لازم لهم إفاضات عليهم، ومدام لازم لهم إفاضات عليهم يبقى متميزين عن غيرهم ولا مش متميزين؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما يفرض علينا فروض، الفروض هي الأقل قليل في التكاليف، وبعد ذلك رأى إنسان نفسه يؤدي هذه الفروض ولكنها لا تتناسب مع حبه لله فيزيد من جنسها على ما فرض الله. ربنا فرض 5 يخليهم 10، ربنا فرض صيام شهر يخليه شهرين، يخلي الاثنين والخميس الله. زيادته عما فرض الله من جنس ما فرض الله دليل على انه استقل تكليف الله لما يستحقه الله. يبقى ربنا يستحق اكثر من ايه؟ يبقى ده دخل في مقام الود. ما دام دخل في مقام الود لا سهل عليه ان يفاض عليه. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لنا مسلك رسول مع عبد صالح اتاه الله رحمه من عنده وعلمه من لدنه ايه؟ علم. انا رسول. طب العبد الصالح دي عبد من عبادنا اتيناه، انا عن غير طريقك مش كده ولا لا؟ اتيناه يعني عن غيري ازاي؟ وهو قال لك لا، هو اخذ الطريق من الرسول ولكنه اخذ الطريق ويزود عليه من جنس ما فرض الله. يبقى ربنا اللي يديله بقى مش من الرسول بقى جيال، يبقى اخذ منهج الرسول وعمل ايه؟ ده هو تعبد على منهج الرسول. ام قال لك لا، انما الحتة الثانية دي اللي هي الايه، لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي وراده ويده التي يبطش بها ورجله التي الله. يبقى اذا كل حاجة بقى المقاييس اختلفت ولا لا؟ العبد الصالح اهو سيدنا موسى لما اظن عارفين القصة قال له لن تستطيع معي صبرا، الموسى الرسول مش هيستطيع صبر مع العبد الصالح. هبات من الفيض الاعلى، هبات من الفيض الاعلى، علشان يقول لك الرسل جايين بالمنهج وانت وشطارتك بقى، انت وايه؟ انت وشطارتك. اغرب بقى من ربنا، اغرب يديك برضو ايه؟ هل بيديك مناهج زيادة؟ لا، بيديك حكم واسرار الخلق، يفيد عليك حكم أسرار بالله. لو أن موسى عليه السلام علم أن الملك الظالم يأخذ السفينة بتاع المساكين مش كان يحاول يهربها منه؟ لكن ما عرفش، فقارن موسى عليه السلام بين إيه؟ سفينة سليمة للمساكين وسفينة انخرقت. طب والله العظيم، طب ما السفينة اللي ما انخرقتش السليمة أحسن من المنخرقت مش كده ولا لا؟ أهدي نظرة مين؟ نظرة سيدنا. إنما اللي أفاض عليه ربنا علم كده من وراه، قال لك الملك إن جات السفينة مش مكروهة هياخدها، وإن كانت مكروهة الملك الظالم يقول لك لسه هنصلح، تكون واحدة سليمة. الله، يبقى إذا المقارنة مش كده، المقارنة بين سفينة مخلوقة ولا سفينة أصلا. يبقى اختار كويس ولا لا؟ جه للغلام وقتله، الغلام قتله بجريمة بنت جريمة. طب لو أن موسى علم ما علمه العبد الصالح ما كانش ينتقد عليه. ليه؟ أم قال لك لأن الولد ده لما يبقى عند أبوه وأمه وبيحبوه قوي وهو بيحبهم ويقعدوا يفتنوا بالولد إيه؟ وبعدين بده يعيشه بقى عيشه كويسه ودخله اجريه لا يكافي، يعمل ايه؟ يميل على دي يختلس منها دي يسرق دي يعني ايه عشان يبسطه الواد راح المدرسة ولابسين بدل كويسة وهو ما يقدرش يجيب بدلة بحبه للواد يخليه يجيب له بدلة يجيب له بدلة منين يلا مش كده ولا لا يبقى الولد فتنة على ابوه وامه ولا لا يبقى هيوديه من النار ولا ما يوديهوش يبقى لان لا يوجد الولد دي يبقى مصلحة البيت مصلحة للوالدين طب والولد ذنبه ايه ادي السؤال المحيرة والولد ذنبه ايه ام قال لك الله الولد اللي اتخد قبل البلوغ دي ده اتخد كده على طول عالجنة ولو كان عايش هيبقى له سيئات وله حسنات ويقعد يطلع في البتاع فخده على طول يبقى اثر عليه مسافة النعيم ولا لا يبقى خير للولد ولا لا مش عمل خير للوالدين والولد ضياع اما قال لك ده العيال دول اللي بيموتوا قبل التكليف ما لهمش مساكن في الجنه كل واحد له مسكن الا دول ليه دول يدخلوا اي مسكن على كده يسموهم دعاميس الجنه يطلع عند النبي ويطلع عند ابو بكر ويطلع عند مش عارف مين ويقعد عندنا زي ما تكون رايح تزور ناس اصحاب جاه والقصر بتاعه مملوء تحف ومملوء مش عارف ايه ومملوء معاك عيل صغير تلتفت تلاقي العيل قاعد على الكرسي ده يا على الكرسي وطلع في اوضه النوم وغير وانت لما تحب تحضر الميه استاذنه لك وتتنحنح وتعمل ومش عارف ايه اهم يبقى الولد خد حظ كبير ولا ما خدش؟ خد الاثنين الله تبقى انت لا ده على حساب ده ولا لا على حساب طب الراجل اللي ايه اتى يا قريه استطعم اهلها شوف كلمه استطعم اهلها استطعم يعني طلب ايه طلب الطعام وطلب الطعام اصدق السؤال واحد فات عليك قال لك اديني رغيف اكله دي فيها حاجه دي بالله لو بطني شبعان هاكل رغيف يبقى اصدق انواع السؤال ايه الطعام الاستطعام في واحد ماشي كده يقول لك والنبي بتقول للراجل بتاع الفول ده اديني سندوتش طعميه ما تقولوش يا ابن الكلب يا نصاب يا نصاب ايه من السبب مش نصاب فلما استطعم اهلها كان المفروض انهم اصدق انواع السؤال يبقوا مثلا ابا يبقى لما ابوا يبقوا لؤمة ولا مش لؤمة ايه لؤمة قوي يقول له كدني رغيف ولا يدوني فمغريب كده لقوا جدار المشروخ كده وعايز هيقع عنه قام سيدنا العبد الصالح مسك وقعد يبني الجدار ويرطبه قبل ما يقع فسيدنا موسى زعلان قال له باهلا استطعمهم لقمه ما يرضوش يدونا طعام وانت تروح تبني لهم الجدار كده مش تاخد اجره عليه ده هم ولاد كلب يا فندم قام العبد الصالح قال له ما هو عشان هم ولاد كلب وعملوا كده كده انا حبيت اجازيهم لان دول لقمة بدليل انهم ما دوناش ناكل والاولاد دول مساكين اسره وابوهم حاطط الكنز تحت الجدار ما دام الناس دول لو سيبنا الجدار يقع وشافوه يعملوا ايه هياخدوا الكنز مملوءه مولاد كلب فيبقى عمل فيهم فصل ولا ما عملش يبقى رد على رد عليه شوف بقى هبات النفحات من الله طب هو راح لقى جدار يريد ان ينقض فاقامه ليه اقام قال علشان لما العيال يبلغوا رشدهم يقوموا يلاقوا الكنز طب هتقول للعيال امتى الحكايه دي ده لازم بناء بنايه اسمها بناء موقوته زي القنبله الزمنيه شاف العيال دي سنها بعد كم سنه يبلغهم كده بالثلاث سنين بنى الجدار بعمر ثلاث سنين بحيث لما ينتهي ثلاث سنين لازم يقع الجدار طب دي حكمة ايه هندسة ايه دي يوم لما العيال يبلغوا الجدار يقع يلاقي الكنز بلغوا ما حدش يقدر ياخد منهم الكنز يبقى دي هبات هبات هبات فيض ولا مش هبات فيض هذه هبات فيض ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وحكاية التقوى دي مراحل بقى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما دام ربنا قال يبقى لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ليه لا تبديل لكلمات الله أم قال لك مين اللي حيبدل الخلق كلهم مقهورون يوم القيامة

عند فوق قولهم يحط ميم، قولهم ميم ساكنه في على سكون، وبعدين ميم نايمه كده معناها دي يلزم انك تعتل. ليه؟ طب ازاي يلزم ان وقف مع ان ليس في القران من وقف لزم، لان القران مبني على الوصف. ولذلك في الكيف تلاقي اواخر الصور منوره، يبقى كل مبنى ليس في القران من وقف لزم. قال لك لكن لما ضعفت الملكات العلماء خافوا، لان مقول القول يجي بعد القول. قال اني عبد الله، فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم. يبقى بعد قال او القول مقول القول قال ايه؟ فهبقى ان واحد بقى ما عندوش فطنة الاداء يقول فلا يحزنك قولهم ان قولهم ان قالوا ان العزه لله. طب اذا قالوا ان العزه لله يحزن النبي ليه؟ تحزنه؟ وامنوا بقى وبقوا كويسين. فعلشان ما يلتبس ان اللي جاي بعدها من مقولين قال لك هنا ايه؟ وقف يلزم منه. فلا يحزنك قولهم. ليه ما يحزنكش قولهم؟ لان القول ده لن يغير في مجرى انتصارك عليه وخذلانهم امامك فيه. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم. هو السميع العليم. أيوة. طب السمع للمقول، السمع للمقول، وهل كل كلامهم بينقال ولا في حاجات يعني الوجدانيات بتاعتهم؟ يبقى لا، فالعلم يبقى السمع لما قيل والعلم لما كتب. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم. الا تنعي، الا برضو اتت السته، الا ان لله من في السماوات ومن في الارض. طب ايه علاقتها بان العزه لله جميعا ولا يحزنك قولهم؟ أم قال لك وما يعلم جنود ربك إلا هو. مفيش خلق من خلق الله يقدر ينافي هذه القضية إن العزة لله، بل بالعكس كل ما في كون الله يعين على أن العزة لله. حتى المكان، الريح لما قمت الأحزاب وقعدوا مش عارف إيه وزلزلوا وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. يوم يجي شوية ريح تقوم تروح بقلع القيم بتاعتهم والقدور وقعوا. يبقى الكون في ملك مين؟ يصرفه كما يحب مما يؤكد العزة ولله العزة.